تعليم كل يختلف، تعليم الكلب ألا يأكل، لماذا؟ لأنه معروف بالحرص على اللحم، فإذا ترك ذلك فقد تعلم، فإن أكل لا تأكل وإن لم يأكل كل. وأما الباز فليس له شأنه حرص، فتعلمه أن يقبل إذا دعوته ويدبر إذا أرسلته، هذا هو. وأما الأكل فلا. نعم. ومن إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو عن مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فقل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك. لكن هذا الحديث منكر، وإن أكل هذا منكر، إن أكل لا يؤكل. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء. نعم. الحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه قال قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد. قال فقلت أرسل كلبي. فقلت يعني معنى ذلك أنه إذا رمى معراضه وأصاب صيدا فإن أصابه بحده فهو حلال، لأن هذا هو المطلوب، وإن أصابه بعرضه فلا، لأن هذا يكون موقوذا، والموقوذة حرمها الله في كتابه. نعم. قال فقلت أرسل كلبي. قال إذا سميت فكل. قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر. فقال لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك. يعني معنى ذلك أنه إذا اجتمع المحلل والمحرم يغلب المحرم، فالكلب الذي أرسله كان سمى به حلال، لكن لما شاركه كلب غيره لم يسمى عليه فقد أفسده. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح أنه قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. وبه إليه قال يعني معناه ذبحه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا محمد بن حرب قال وحدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا بقية عن الزبيدي أنه قال أخبرنا يونس بن سيف قال أخبرنا أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك. زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكل ذكي وغير ذكي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال نعم. قال فإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال وإن تغيب عني. قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. وإن أكل هذا منكر، وإن أكل منه منكر، وإن أكل ما يؤكل، إنما إذا لم يأكل يؤكل. قال رحمه الله باب إذا قطع من الصيد قطعة. باب إذا قطع من الصيد قطعة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. يعني الشيء المقطوع من لحم الحيوان قبل أن تذبح هذا ميت ما يجوز أكله، وأما إذا ذبحت فلا بأس. قال رحمه الله باب في اتباع الصيد. وبسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان أفتتا، يعني ما سكن البادية جفا معناه، لأنه يكون بعيدا عن العلماء. إذا كان سكن في الأعراب مع الأعرابي يكون جاهلا، هذا جافي. ومن اتبع الصيد غفل، ومن كان عادته تتبع الصيد يكون غافلا يورثه الغفلة. ومن آتى السلطان أفتتن، يعني من آتى باب السلطان وقع في الفتنة، لأنه إن سكت على ما يفعلون فقد أفسد آخرته، وإن تكلم بما وأنكر عليهم بذلك فقد أفسد دنياه. إذن الأولى ألا تقترب من أبواب السلطان، ابتعد عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد أنه قال: ومن لزم السلطان افتتن، زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. يعني هذا إذا كان لا يريد إصلاحهم بالنصيحة، وإلا إذا أراد أن ينصحهم فلا بأس، طيب يكون قريبا من الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخسني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. يعني لا يضرك يعني تغيبه. نعم. قال رحمه الله: أول كتاب الوصايا باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا تأكيد لأمر الوصية، يعني المسلم يبيت ليلتين أو 3 ولا يكتب وصيته، هذا يعني لا ينبغي له، فينبغي أن يكتب كل شيء مسجل، لأن الموت بغتة متى يتم عارفه، فالوصية تكون مكتوبة مسجلة في الورقة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. ولا شيء أي بهذه الأشياء. وأما هو أوصى بكتاب الله، وقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه وصية، لكن مراد الوصية للمال. نعم. وقال رحمه الله: باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله. باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة، ثم اتفقا أشفي فيه، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة تدفعها إلى في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم أمضِ لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما كان له أولاد، حين مرض في مكة فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثه؟ قال: لا. فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء يعني خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني التصدق بالمال يؤدي إلى فقر الورثة، فلا ينبغي ذلك. يعني ثم قال له: يا رسول الله، أتخلف؟ يريد بذلك موته بمكة. أتخلف عن دار الهجرة؟ هاجرت من مكة وإذا مت تخلفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حوله إلى معنى آخر. التخلف معناه البقاء، بقاء الحياة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تفاؤل، هذا تفاؤل، تفاؤل، لأنه قال: أتخلف معناه أموت هنا وأبقى وتبطل هجرتي. فقال له: إنك لن تخلف بعدي، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حيا يعني، وتنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى الأشياء العادية التي تعملها مع زوجتك كل هذا يسجل لك. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، دعا لهم. لكن البائس سعد بن خولة، فإنه مات بمكة بعد المدة مهلة، لأنه قال يعني بعد أداء نسكه المهاجر يبقى 3 أيام بس، 3 أيام، وهذا تجاوزه ومات في مكة. فحزين النبي صلى الله عليه وسلم ورثاه لذلك. باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني أي صدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح، يعني لست مريضا، شحيح بخيل، لأن من كان صحيحا يبخل بماله. يعني ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا، فهذا ما ينفع، وقد كان لفلان. يعني معناه إن الورثة استولوا عليه فلا ينفذون وصيتك، وهذا ما ينفع. التصدق في الحياة هو النافع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. بدرهم في حياته وصحته، درهم واحد، هذا خير من أن يتصدق عند الموت بـ100 دينار، لأن هذا كما قالوا يعني كما في حديث آخر: الذي يتصدق عند الموت، يعني معنى ذلك كالذي يأكل يأكل يأكل فإذا شبع وتقيأ تصدق على الناس، هذا مثل هذا، فلا ينبغي أن أؤخر الصدقة إلى آخر الأجر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الصمد قال: أخبرنا نصر بن علي الحداني قال: أخبرنا الأشعث بن جابر قال: حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. يعني معنى ذلك أن بعض الناس أو كثير من الناس يستحق النار أو يستوجب النار بسبب جوره في الوصية، يعني معناه يسر بعض الناس كثير ويهمل الآخرين، بل مما شهد وجرى بين الناس في عرف الناس الآن أن يعني الأب إذا كان بعض أولاده يخدمه يذهب أو سرا إلى القاضي ويوصي أمواله لهذا ويحرم الآخرين، فإذا مات وجاءوا تحكموا قال: هذا وصية أبيكم، لا ما في نقد، وهذا استوجب النار بسبب جوري هذا. يعني الواجب على على الذي يموت أو المريض أن يترك المال على اسمة الله، وهو أنهم يستحقون ما يستحقونه على النصيب الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وأما أن يتولى القسمة هو يعطي لهذا أكثر ولهذا أقل فهذا ظلم يستوجب فيه النار. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الدخول في الوصايا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود: تفرد به أهل مصر. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف شؤون أصحابه، يعني يعيش معهم ويعرف حاله، من كان قويا يأمره بما يناسبه ومن كان ضعيفا يأمره ما يناسبه. فهذا الحديث الصحابي رضي الله عنه قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، ضعيف في الفكرة وليس ضعيف في الجسم، لأن المقصود التدبير، في التدبير في تدبير شؤون الدنيا أراك ضعيفا، إذن لا تتولى ماذا مال يتيم ولا تكون كذا. فأوصاه بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بشؤون أصحابه. فينبغي للشخص إذا كان ضعيف الفكرة ألا يتدخل في مثل هذا الشأن بل يبتعد عنه. قال رحمه الله: باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأغربين. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأغربين، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. يعني الوصية كان هكذا للوالدين، فجاء آية الميراث فأبطل ذلك، على كل للوالدين ولغيرهم نصيبهم الذي نص عليه القرآن. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوصية للوارث. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم أنه قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث يعني لا يوصى له لأن له نصيب، وكثير من الناس يخطئ هنا، يوصي لبعض أولاده بعض المال، هذا غلط، هذا لا يجوز، حرام، وإنما يعطى نصيبه الذي حق له في كتاب الله. فقط، فوصية الوارث لا. اختلف العلماء هل إذا أذن الورثة بقية الورثة يجوز أم لا يجوز. ظاهر الحديث يمنع، وهو قول الظاهرية وبعض العلماء قالوا لا وصية لوارث سواء أجازوا أو لم يجزوا. وجمهور العلماء يرى أنه إذا أذنوا لا بأس، لكن الأولى البعد عنه. قال رحمه الله: باب مخالطة اليتيم في الطعام. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاستد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. هذا معنى ذلك أن اليتيم لما شدد الله في شأن اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إلى آخره ولا تأكلوا وإلى آخره، فشق ذلك على المسلمين، فماذا فعلوا؟ عزلوا أموال اليتيم عن أمواله ويصنعون له طعام لحاله وشراب لحاله، فهذا الطعام والشراب يأكل بعضه وبعض الباقي، إما يأكل مرة ثانية وإما يفسد، والغالب هكذا يفسد ويرمونه، فشق عليهم ذلك، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قال ماذا يعني: ويسألونك اليتامى قل إصلاح لهم خير، إذا أردتم الإصلاح فهو خير، إذن ماذا؟ أخلطوا طعامهم بطعامكم وكلوا ما بقي يأكل أولادكم، فهذا هي إصلاح، فإذن مثل هذا الإصلاح لا بأس به. يسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فلا بأس بخلط أموالهم على باب الإصلاح. أما أن يعني يقوت به أولاده فلا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال: أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. يعني من كان والي اليتيم له أن يأكل بقدر خدمته، قدم خدمته، وذلك بما يعرف، يعني لو أعطاه لأجنبي يعني أن يتولاه كم يعطيه، كم بذلك القدر يأخذ لنفسه ولا يزيد على ذلك، ولا يجعل ماله يعني للربح يربح به، لا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء متى ينقطع اليتم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا يحيى بن محمد المديني قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. قال لا يتم بعد احتلام. باب ايش؟ باب ما جاء متى ينقطع اليتم. تشديدي. باب ما جاء مثلا قطع اليسر قبله قبله مباشرة قبله. صفحة 56 قال رحمه الله تعالى عن علي عن أخبرنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن نعم أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صلاة يوم إلى الليل. لا يتم بعد احتلام يعني أن اليتيم إذا احتلم فقد بلغ ما بلغ الرجال زال كونه يتيما. ولا صلاة إلى الليل معناه لأن من أعمال الجاهلية أنهم يعني يصومون ويسكتون فجاء الإسلام وأوطن ذلك إلى الليل ما في السكوت تكلم بخير. قال رحمه الله باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى بن مطيع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته عن السبع الموبقات، سبعة أشياء توبق أي تهلك صاحبها وتريده النار، وهي هذه التي ذكرها في الحديث. ومنها التولي يعني عن الزحف، تولي يعني فرار، هذا من الكبائر. وكذلك قذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا، هذا أيضا من الكبائر لا يجوز، هذه كلها يجتنبها. نعم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال أخبرنا معاذ بن هاني قال أخبرنا حرب بن شداد قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان أنه قال أخبرنا عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكان له صحبة رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال هن تسع. فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم، يعني معنى ذلك عقوق الوالدين حرام من المحرمات أو من كبائر الذنوب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثيوبيا. على إثيوبيا. نعم. شكرا. هيا كمان. خلاص. دقيقة.